هذه القصيدة بعنوان اليوم الأول. اليوم الأول للقائنا، كنت جميلة جدا، وشعرك يسرح ويمرح ويسافر على وجنتيك كنسيم يداعب الأزهار، ويتساقط الجمال منك كأوراق الخريف أو كمطر غزير يتساقط ليحيي الأرض كما تفعلين أنت الآن. فحين يتساقط الجمال منك تعود الحياة إلى كل مكان مرة وتساقط جمالك فيه. آسف آسف آسف إن حاولت وصف جمالك فأخطأت. على كل حال كنت الأجمل ولازلت كذلك.